على يديه تأسفا وتحسرا وحزنا وأسفا، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، أي طريقا بالإيمان به وتصديقه واتباعه، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا وهو الشيطان الإنسي أو الجني خليلا أي حبيبا مصافيا. الله أنه الإنسي، الله أنه الإنسي فلان يذكره باسمه، يذكره باسمه فهو يعرفه، شيطان ظاهر. نعم. هاديت أنصح الناس لي وأبرهم بي وأرفقهم بي، وواليت أهدى عدو لي الذي لم تفدني ولايته إلا الشقاء والخسر والخزي والبوار، فقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، حيث زين له ما هو عليه من الضلال بخدعه وتسويله، وكان الشيطان للإنسان خذولا يزين له الباطل ويقبح له الحق ويعدوه الأماني، ثم يتخلى عنه ويتبرى منه، كما قال لجميع أتباعه حين قضي الأمر وفرغ الله من حساب الخلق، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. الآية. فلينظر العبد لنفسه وقت الإمكان وليتدارك الممكن قبل أن لا يمكن، وليوالي من ولايته فيها سعادته، ويعادي من تنفعه عداوته وتضره صداقته. والله الموفق، والله الموفق. وقال الرسول يا رب. قال الله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. الآيات. وقال الرسول مناديا لربه، ايش مناديا؟ نعم، مناديا لربه. نعم. وشاكيا عليه إعراض قومه عما جاء به ومتأسفا على ذلك منهم: يا ربي إن قومي الذي أرسلتني به، إن قومي، يا ربي إن قومي الذي أرسلتني لهدايتهم. الذين، ما عندي الذي، لا الذي، نعم، الذين أرسلتني لهدايتهم هو تبليغهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أي قد أعرضوا عنه وهجروه وتركوه، مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والمشي خلفه. قال الله مسليا لرسوله ومخبرا: إن هؤلاء الخلق لهم سلف صنعوا كصنيعهم. فقال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، أي من الذين لا يصلحون للخير ولا يزكون عليه، يعارضونهم ويردون عليهم ويجادلونهم بالباطل. من بعض فوائد ذلك أن يعرض الحق على الباطل، من بعض فوائد ذلك أن يعلو الحق على الباطل، وأن يتبين الحق،